أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. I convey to you the messages of my Lord, and I am to you a trustworthy advisor.